يقرأ أحدكم. الاثنين ما يخصص العموم طيب ودع لما كان سواه تقتدي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيك هذا الحكم والصغر وان يكن تاخر المقيد عن عمل فالنسب به يعقد وان يكن امره نحو فقد لمطلق ما قد وجد وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه يكفي. نعم والمقيد نعم أدق يعني نعم المقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من مباحث العام والخاص شرع في الكلام في مباحث المطلق والمقيد، وغالبا ما يذكر الأصوليون مبحث المطلق والمقيد عقب العام والخاص بسبب الشبه بينهما، الشبه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد. فالعام كما نعرف فيه عموم وشمول لأفراده، والمطلق أيضا فيه عموم وشمول، وإن كان عمومه بدليا بخلاف عموم العام فإنه عموم شمولي في الوقت نفسه. فلوجود الشبه بينهما يذكرون المقيد والمطلق بعد ذكر مباحث العام والخاص. فبدأ بتعريف الأول يعني في العنوان الذي ذكره، هو قال المقيد والمطلق. المشهور عند الأصوليين أن يقولوا المطلق والمقيد فيقدم المطلق، لكن الناظم رحمه الله قدم المقيد على المطلق. فبدأ بتعريف الأول يعني في هذا العنوان وهو المقيد، فقال فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول. الأول في عنوانه هو المقيد، فإذا هذا البيت هو تعريف للمقيد، فعرفه بقوله فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول، يعني أن المقيد هو اللفظ الذي زيد على معناه معنى آخر، زيد على معناه معنى آخر، أو بعبارة أخرى أوضح من هذا التعريف هو أن يقال المقيد هو اللفظ الدال على الماهية بقيد، اللفظ الدال على الماهية بقيد. إذا المقيد هو في الحقيقة هو المطلق ولكنه بزيادة القيد، المقيد هو المطلق ولكن بزيادة القيد. فقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة هنا في هذه الآية مقيدة، قيدت بأن زيد عليها معنى آخر غير المعنى الأصلي الذي يدل عليه لفظ الرقبة وهو معنى الإيمان. فتحرير رقبة مؤمنة وهو لفظ زيد عليه معنى آخر فكان قيدا فيه. فاللفظ الدال على الماهية يعني على الذات وعلى الحقيقة بقيد بزيادة قيد هو المسمى بالمقيد. وقوله مسجلا يعني مطلقة يعني سواء ذكر القيد أم لم يذكر، سواء ذكر القيد أم لم يذكر، يعني سواء صرح به أم كان مقدرا. وأحيانا يصرح بالقيد فتحرير رقبة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات، فهذا تصريح بالقيد، لكن أحيانا يكون القيد مقدرا غير مصرح به، ومثل لذلك بقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم يعني أمامهم جمهور العلماء والمفسرين على أن المقصود بقوله وكان وراءهم أي أمامهم، أي أمامهم. وكلمة وراء كما نعرف في لغة العرب تأتي بمعنى خلف، وتأتي بمعنى أمام، وتأتي بمعنى سوى وغير، وكلها جاءت في القرآن الكريم. فجاءت بمعنى الوراء وهو الخلف، وهو المعنى المشهور المتداول، مثل قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهوره، فنبذوه وراء ظهوره. فوراء هنا بمعنى خلف، وقد يأتي بمعنى أمام مثل هذه الآية. فجمهور العلماء على أن المقصود بالوراء هنا هي الأمام، وبذلك يعني قرأه عبد الله بن عباس، كان يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فكان يقرأ وراء بالأمام. ومثل قوله تعالى: من ورائه جهنم، من ورائه جهنم، يعني من أمامه. كذلك الآية التي في المحتضر: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، من ورائهم برزخ يعني من أمامهم، لأن المحتضر إنما يقابل البرزخ بعد موته لا قبل موته. فوراء تأتي بمعنى أمام، فتكون من الأضداد. كذلك الوراء يأتي في القرآن الكريم بمعنى سوى وغير، يعني ليست بمعنى أمام ولا بمعنى خلف. لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما سوى ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء ذلك يعني سوى ذلك. فإذا وراء تأتي بهذه المعاني الثلاث. فالآية هنا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. فلفظ السفينة في الظاهر هو مطلق غير مقيد، ولكن قيده محذوف، والتقدير: كل سفينة صالحة أو صحيحة غصبا. وهكذا قرأ أبي بن كعب، كان أبي بن كعب يقرأ بتقدير المحذوف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لأن الملك ما كان يأخذ السفن الفاسدة والخربة، وإنما كان يصادر السفن الصالحة، ولهذا أحدث فيها الخضر خرقا في السفينة. لما أحدث فيها الخرق تركها الملك، ولو كان يأخذ كل سفينة حتى السفينة الفاسدة لما كان لهذا الفعل معنى، ولما كان له فائدة. فالخلاصة أن القيد أحيانا يكون مقدرا محذوفا، ومع ذلك يسمى مقيدا. فإذا قوله تعالى: كل سفينة، السفينة وإن كانت في الظاهر مطلقة لكنها مقيدة في الواقع بدلالة القرائن والأمارات على ذلك. فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأولى، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق. إذن المطلق هو اللفظ الدال على الذات بلا قيد، اللفظ الدال على الذات يعني على الحقيقة أو الماهية بلا قيد، يعني بدون زيادة قيد أو وصف يقيد هذا اللفظ المطلق. مثل قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. فهذا لفظ مطلق لم يقيد بصفة الإيمان، فهو لفظ يدل على مسماه فقط بدون زيادة قيد، فهذا يعبر عنه بالمطلق. وباسم جنس قد عقل، يعني قد عرف، يعني علم المطلق وعرف باسم الجنس أيضا، فيطلق الأصوليون اسم الجنس على المطلق أيضا، فالمطلق هو اسم الجنس واسم الجنس هو المطلق، وباسم جنس قد عقل. طبعا قوله هو ما على الذات بلا قيد، هذا القيد وهو قوله بلا قيد هو احتراز من المقيد الذي سبق ذكره، وهو احتراز أيضا من النكرة والمعرفة، من النكرة والمعرفة، لأن النكرة كما سيأتي في البيت الذي يليه هو لفظ يدل على فرد ولكن بدلالة شائعة، شائعة في جنسه، فإذا هو مقيد بقيد. كذلك بالنسبة للمعرفة، فإن المعرفة لفظ يدل على الذات بقيد التعيين، بقيد التعيين، فكل هذا يخرج بقول المؤلف بلا قيد. ثم بعد ذلك شرع في تعريف الفرق أو بيان الفرق بين المطلق والنكرة، هل هناك فرق بينهما أو لا؟ فقال وما على الواحد شاع النكرة، يعني أن النكرة هي اللفظ الذي يدل على الواحد ولكن بقيد الشيوع، يعني على فرد شائع في جنسه، بمعنى أن فرد غير معين، فرد غير معين، وتحرير رقبة يدل على فرد واحد، على رقبة واحدة، ولكن على سبيل الشيوع في جنسه بدون تعيين، فيصدق على العبد زيد بأنه رقبة، وعلى عمرو العبد بأنه رقبة، وهكذا، وهو يدل على الواحد ولكن على سبيل الشيوع وليس على سبيل التعيين. المعرفة على سبيل التعيين، عمر بن الخطاب يدل على فرد واحد وعلى سبيل التعيين، لكن النكرة يدل على فرد واحد على سبيل الشيوع، بمعنى أنه لا يدل على فرد بعينه، فكل فرد ينطبق عليه اللفظ يطلق عليه اللفظ بدون تعيين. فإذا هذا يعني الفرق، وما على الواحد شاع النكرة. إذا هذا الفرق بين المطلق وهو ما عرفه قبل قليل، وما على الذات بلا قيد يدل، فمطلق، فالمطلق إذا لفظ يدل على الذات بدون قيد، ولكن النكرة لفظ يدل على الواحد على سبيل الشيوع، فبين المطلق والنكرة فرق، وهذا هو الفرق. والاتحاد بعضهم قد نصره، أو اتحاد بعضهم قد نصره بالرفع وبالنصر، والاتحاد بعضهم قد نصره، يعني أن بعض الأصوليين مثل ابن الحاجب والآمدي نصروا القول بعدم الفرق بين المطلق والنكرة، فكل مطلق نكرة وكل نكرة يصح أن تسمى مطلقا، فقالوا هما يعني لفظان متحدان، لأن كل منهما يدل على الماهية، أن كل منهما يدل على الماهية، فلم يفرقوا بين المصطلحين. وعامة النحويين على هذا القول، وهو عدم التفريق بين المطلق وبين النكرة. طبعا المقصود هنا بالنكرة ليست النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي هي من صيغ العموم، إنما المقصود النكرة في سياق الإثبات، جاء رجل ونحو ذلك. طيب ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ على الخلاف في المطلق والنكرة، هل هما شيء واحد، لفظان مترادفان، أو بينهما فرق؟ قال عليه طارق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر، هذه إشارة إلى ثمرة الخلاف في المسألة السابقة. فقال ينبني على الخلاف السابق في المطلق والنكرة، هل هما شيء واحد أو شيئان؟ ينبني عليهما لو قال الرجل لامرأته إن ولدت ذكرا فأنت طالق، إن ولدت ذكرا فأنت طالق. والمثال الأنسب أن يقول إن ولدت أنثى فأنت طالق، لأن الغالب على الناس يعني أنهم يكرهون الأنثى. لكن على هذا المثال إن ولدت ذكرا فأنت طالق، فذهبت هذه المرأة الصالحة فولدت ذكرين، فهل يعني يقع الطلاق أو لا يقع؟ نقول الجواب في المسألة مبني على الفرق بين المطلق وبين النكرة. إن قلنا بأن قوله ذكرا أن هذا من قبيل المطلق فيقع الطلاق، لأن المطلق يدل على الماهية بدون قيد، والماهية قد وجدت، لأن ماهية الذكورة قد وجدت في الذكرين، فالحقيقة قد وجدت، الحقيقة التي علق عليها الطلاق قد وجدت فيقع الطلاق. وإذا قلنا بالفرق بين المطلق والنكرة، وقلنا بأن قوله ذكرا هذا من قبيل النكرة فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق، لأن النكرة قلنا يدل على الفرد الواحد، على الوحدة الشائعة، فالوحدة إذن مقصودة في النكرة. فكأنه قال إن ولدت ذكرا واحدا فأنت طالق، وهذه ما ولد ذكرا واحد، ولد ذكرين، فبناء على هذا لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأننا نقول بأن هذا الزوج قد علق الطلاق على وجود الذكر الواحد، وهذا لم يوجد، وأما على الأول علق الطلاق على جنس الذكورة وهذا قد وجد. فهذه المسألة الفقهية الخلاف فيها مبني على الخلاف الذي سبق. طبعا الفقهاء يعني فصلوا وفرعوا في مسائل الطلاق والحيض بالذات فروعا كثيرة، يعني لا النساء يعين هذه مسائل الحيض، ولا الرجال يعني يعون مسائل الطلاق والتفاصيل التي ذكروها. إن قال كذا فأوردوا أشياء، إن قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، وإن كان غير غراب فأنت غير طالق. يعني هذا إن كان واقعا فهو يعكس يعني نوعا من التسلط الذي يمارسه بعض الرجال مع النساء، وإن كان غير واقع فهذا نوع من الاستطراد والتوسع في المسائل، وبعضها يعني قد تقع وبعضها قد لا تقع. وهذا المثل يذكرني بمسألة فقهية أيضا قريبة منها ذكرها الفقهاء، وهي مسألة ما لو قال الرجل لامرأته إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، فماذا يقع؟ يا جماعة ماذا يقع؟ يقع ثلاثة؟ هذا الشيخ عبد القدير وقع ثلاثة وحرمها على زوجي. أي. لا هذه ما لها علاقة في الفرق بين، لكن هو علقه على لفظ إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلق، إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى. لا هذا واضح أنه يريد الوحدة هنا. ما تطرق يعزر. طيب صحيح عندكم؟ طيب بما يخصص العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي. بما يخصص العموم قيدي يعني قيد المطلقة بما يخصص العموم ودع لما كان سواه تقتدي أي تتبع أو تتبع العلماء، بمعنى أن كل ما يصلح مخصصا للعام فإنه يصلح مقيدا للمطلق، وكل ما لا يصلح أن يكون مخصصا للعام فلا يصلح أن يكون مقيدا للمطلق، فباب المطلق والعام واحد. وهذا أيضا من أسباب ذكر يعني المطلق المقيد مع مباحث العام والخاص، اشتراك يعني هذين البابين في المخصصات والمقيدات، فكل ما يصلح مخصصا يصلح مقيدا، والعكس بالعكس أيضا. فالعام يخصص مثلا بالقرآن، العام إذا كان من القرآن يخصص بالقرآن، كذلك نقول المطلق إذا كان من القرآن فيخصص بالقرآن. عرفنا فيما سبق أن العام يخصص بالإجماع، كذلك المطلق يخصص بالإجماع. العام يخصص بالقياس عند الجمهور، كذلك المطلق يقيد بالقياس عند الجمهور، وهكذا. فكل ما سبق بيانه في مخصصات العام يرد مثله في المطلق والمقيد. هذا معنى قوله بما يخصص العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي. وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب. هذه مسألة حمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد له صور. بدأ بالصورة الأولى وهي صورة اتحاد المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب. فإذا اتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم فحمل المطلق على المقيد هنا واجب اتفاقا، واجب اتفاقا، اتحد في السبب واتحد في الحكم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا نكاح إلا بولي وشاهدي، جاء في رواية أخرى وشاهدي عدل. فالشاهدان في الحديث الأول مطلق لم يقيد بقيد العدالة، لكن جاء في الحديث الآخر مقيدا بالعدالة، والسبب واحد والحكم واحد. وبعض العلماء يمثل بآية الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، والآية الأخرى قال أو دما مسفوحا، فالدم قالوا مطلق في الآية الأولى ولكنه مقيد بالسفح في الآية الثانية، والسبب واحد وهو الضرر والخبث، والحكم واحد وهو تحريمه تناول الدم. فإذا اتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد، يعني يجب تقييد المطلق، يجب تقييد المطلق عملا بالدليلين، أن الأصل هو العمل بالدليلين، ولا يصح أن يؤخذ أحدهما ويغفل الآخر. وهذا قد حكي عليه الإجماع عند عدد من العلماء. وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. بمعنى أنه إذا جاء النص المطلق أولا ثم عمل بعض المكلفين به بالمطلق، ثم جاء بعد ذلك إما أن نقول النص المقيد أو المقيد، فإذا جاء بعد ذلك النص المقيد فهنا يعتبر هذا التقييد نسخا، يعتبر هذا التقييد من باب النسخ. فلو قال مثلا فتحرير رقبة في كفارة الظهار، فجاء بعض المكلفين وأخرج هذه الكفارة وأعتق رقبة كافرة وعمل بعموم هذا النص، ثم جاء بعد ذلك فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا يكون هذا التقييد الثاني ناسخا للأول. لماذا؟ لأن تقييد المطلق هذا من باب البيان، والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة وعن وقت العمل، وهذا قد عمل به بعض المكلفين. وهذا مثل الذي سبق في مسألة العام، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، فكذلك هنا في مسألة المطلق والمقيد. وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا، بمعنى أنه إذا اختلف المطلق والمقيد في الأمر والنهي فكان أحدهما أمرا والآخر نهيا. ولو قال مثلا فتحرير رقبة، فالمطلق هنا أمر لكن جاء المقيد نهيا، لا تعتق رقبة كافرة، لا تعتق رقبة كافرة. فهنا المطلق يقيد بضد المقيد، لا تعتق رقبة كافرة ضد الرقبة الكافرة الرقب المؤمن. تالي نقول بأن النص الأول مقيد بالإيمان، أن الإيمان هو ضد الكفر، أن الإيمان هو ضد الكفر، والعلاقة بين الأمر والنهي هي علاقة التضاد والعكسية. فلو كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فكذلك يقيد المطلق بضد المقيد. هذا معنى قوله وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجد، يعني بضد القيد الذي ذكر. والقيد الذي ذكر في الكلام السابق هو الكفر، فيكون ضده هو الإيمان قيدا للمطلق السابق. وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء، حيثما اتحد واحد يعني واحد من الأمرين السابقين من الحكم والسبب، وحيثما اتحد واحد يعني اتحد المطلق والمقيد في الحكم فقط أو في السبب فقط، فلا يحمله عليه جل العقلاء. جل العقلاء يقصد من المالكية لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، فأكثر المالكية لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة، ومعهم أكثر الحنفية أيضا، فلا يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة. لماذا؟ لعدم وجود التنافي بينهما، لعدم وجود التنافي والتضاد بينهما. فعند اختلاف السبب مثلا المطلق في باب والمقيد في باب آخر، يعني مثل فتحرير رقبة في كفارة الظهار، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا السبب مختلف لأن السبب في الأول الظهار والسبب في الثاني القتل، والحكم واحد وهو تحرير الرقبة. فاختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر المالكية والحنفية. لماذا؟ لعدم التنافي كما عرفنا، ولا تضاد بينهما. يمكن أن نحمل نص المطلق على إطلاقه فنقول في باب الظهار الواجب عتق رقبة سواء كانت الرقبة مؤمنة أم كافرة، ونقول في القتل في كفارة القتل يجب أن تكون الكفارة أو الرقبة مؤمنة فلا تجزئ الرقبة الكافرة، ولا تعارض بينهم، يعني ليس هناك تنافي، كما أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. كذلك العكس، لو اتحدا في السبب واختلفا في الحكم، كما قال الله تعالى في آية الوضوء أيديكم وأيديكم إلى المرافق، بينما قال في آية التيمم وجوهكم وأيديكم، ما قال إلى المرافق. فآية التيمم مطلق وآية الوضوء مقيدة بإلى المرافق، فهنا السبب واحد وهو إرادة الصلاة، والحكم مختلف، والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، الوضوء من باب الغسل استعمال الماء، وهذا من باب المسح بالتراب، فلا تعارض بينهما. قال يمكن أن نعمل بالمطلق على إطلاقه في باب التيمم، ونعمل بالمقيد بقيده في باب الوضوء، فيجب أن يغسل يديه إلى المرفقين عند وضوئه ولا يجب عليه أن يمسح في التيمم إلى مرفقيه، فلا تنافي بينهما، فيظل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. وأكثر الحنابلة والشافعية قالوا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، قالوا لأن العرب يعني تطلق في موطن اتكالا على التقييد في موطن آخر، وهذا متجه لو كان الكلام واحدا والسبب واحدا الحكم واحدا، فيحمل عليه بناء على هذه القاعدة اللغوية. لكن في حالة اختلاف الأبواب والأسباب والأحكام فيحتاج التقييد إلى دليل. لهذا قال بعض الأصوليين مثل الطوفي وابن الخطاب، قالوا بأن التقييد هنا يحتاج إلى علة جامعة، يحتاج إلى علة جامعة، يعني لا تكفي اللغة هكذا لمجرد التقييد، وإنما نحتاج إلى دليل القياسي. فإذا وجدت العلة الجامعة بينهما فعند ذلك يمكن أن نحمل المطلق على المقيد بالقياس وليس بمجرد اللغة. وهذا متجه، لو وجدت العلة وتوفرت شروط القياس فهذا القول متجه جدا في هذه المسألة. لكن لو لم توجد هذه العلة ولم تتوفر شروط القياس فالأصل كما يقول المالكية والحنفية، الأصل بقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا تنافي بينهما، بل فيه توسعة على الناس، فيه توسعة وتيسير على الناس. أن تقول له مثلا بأنه يجزئك في كفارة الظهار أن تعتق الرقبة الكافر، فهذا من باب التوسعة على الناس والتيسير عليهم، وهذا نوع من المرجحات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.